بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الأخوات اللي فوق يتقوا الله في اللي في المسجد، اللي معاها أولاد صغيرين يتقوا الله فينا وينزلوا بأولادهم من فوق المسجد. الكلام ده بقى في النادي الاجتماعي، في الاستاد، في نادي المهندسين ولا نقابة المهندسين، انما في بيت ربنا هذا لا يجوز يا احباب. اخواننا اللي بيجوا يعقدوا قران في المسجد يراعي ان ما يكونش فيه اولاد صغار، عقد القران يحضره الكبار، الاولاد الصغار وامهاتهم لهم اماكن اخرى، ليست بيت الله تعالى. بيت ربنا له احترام وله تقديره وله قدسه. ومن قبل نبهنا كثيرا يا اخوان انه يوم الجمعة من المغرب الى العشاء في درس، فالذي يريد ان يعقد قران اهلا وسهلا في اي وقت عن طريق الناس المسؤولين عن المسجد وفي غير وقت الدرس، انما ده وقت درس مخصص يبقى نرجو ان يوفر للدرس. هذا هو اللقاء الواحد بعد السبعين من ليلة السبت العاشر من جمادة الأولى 1423 هجرية، الموافق 20 من يوليو 2002 ميلادية، وهو اللقاء الثامن من لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. وتناولنا أيها الأحباب في اللقاء السابق الخطبة وأحكامها في الفقه الإسلامي، وكنا قد تناولنا في أول لقاءاتنا مع أحكام الأسرة الحديث عن الزواج وعن الحكمة منه وعن مقاصده، وبينا أركانه الأربعة، أركان الزواج الأربعة، وكانت المحل أي الزوج والزوجة، الولي، الشهود، الصيغة اللي هي الإيجاب والقبول. وقلنا إن الخطبة مقدمة للزواج، وبالتالي بعد فترة الخطوبة أو الخطبة من تعارف بين الخطيبين ورغبتهما في إتمام ما وعد كل منهما الآخر به وهو عقد الزواج، فنأتي إلى الحديث عن عقد الزواج أو عن عقد النكاح. وعقد النكاح أو عقد الزواج مركب من كلمتين، كلمة عقد وكلمة زواج أو نكاح. كلمة عقد معناها في اللغة ما يتعاقد عليه أو يتعاهد عليه طرفان، يلتزم كل واحد منهما بتنفيذ ما اتفق عليه. إذن هو اتفاق بين اثنين أو أكثر، يلتزم كل منهما بتنفيذ بنود هذا الاتفاق، كما يحصل في عقود الشركات التي تحصل بين الناس. فهذا العقد مأخوذ من عقد الحبل أي شده وربطه، فهو فيه نوع من الإحكام والإلزام والربط، ومنه أخذت كلمة عقيدة، فلان يعتقد كذا يعني ربط قلبه على كذا، ومجموعة عقائد. وكلمة العقد أيضا جمعها عقود، والله ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعقود في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال ربنا أيضا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. لا تعزموا عقدة النكاح أي موضع العقد موضع الارتباط حتى يبلغ الكتاب أجله أي أجل العدة وانتهاء العدة. وبالتالي يتضح أن هذا العقد ليس مجرد كلام يقال ولكنه بنود والتزام وتنفيذ لهذه البنود. فلما تضاف كلمة عقد إلى النكاح فهو عقد الزواج أي عقد النكاح الذي يتم بين طرفين، طرف هذا العقد هما الزوج والزوجة، طرف عقد النكاح الزوج والزوجة يلتزمان بما ألزمهما به الشارع الحكيم. يعني عندنا الزوج والزوجة، الزوج الطرف الأول في عقد النكاح لأن ده المحل وهو يتولى العقد بنفسه أو عن طريق من يوكله. ولذلك قال الفقهاء يندب يستحب للزوج أن يوكل العقد إلى رجل فاضل، شيخ فاضل مثل فضيلة الشيخ محمد عبد الباري نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، يبقى نفوض العقد إليه رجاء لبركته. ده بالنسبة للزوج، ويكون الشيخ في هذه الحالة أو المفوض وكيل عن الزوج لأن الزوجة رجل بالغ عاقل رشيد يعلم ما يتفق عليه أو يتعاقد عليه. الطرف الثاني من العقد هو الزوج، لكن الزوجة لا تتولى عقد النكاح بنفسه بل يتولاه عنه عنها وليها. يبقى ولي الزوجة من أب أو جد أو أخ أو عم حسب ترتيب الأولياء هو الذي يتولى عقد النكاح عن هذه الزوجة، خلافا لمذهب الحنفية الذين يجيزون للزوجة أن تتولى عقد النكاح بنفسها. لأن الحديث الصحيح أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي يعني عقد على نفسها لمن يتزوج بها بغير ولي فنكاحها باطل. وفي الحديث الصحيح أيضا لا نكاح إلا بولي، وفي رواية وشاهدي عليه عشان يبقى الشهود أيضا من ضمن أركان العقد. فالذي يتولى عن المرأة العقد هو وليها وليس وكيلها. لكن لما صار عقود الزواج في مصر تبعا للمذهب الحنفي فنجد أن مأذون أو مأذون العقد يبعث يسأل الزوجة أو يقول لاثنين شهود روحوا اسأل الزوجة وكلت مين وكلها، لأنهم أي حسب المذهب الحنفي يجوز لها أن تتولى عقد النكاح بنفسها، وبالتالي على هذا المذهب هي توكل غيرها في عقد نكاحها. إنما عند المذاهب الثلاثة من مالكية وشافعية وحنبلة لا تتولى عقد النكاح بنفسها، وبالتالي الذي يتولاه هو وليها. ولذلك طالبنا أيضا قلنا تبقى في خانة يا ريت وضع خانة في قسيمة الزواج فيها بيانات الولي وليس الوكيل، هو وليها أي في عقد النكاح. لكن الأصل مين اللي ملتزم بتنفيذ بنود عقد الزواج أو عقد النكاح؟ الملتزم هما الزوج والزوجة اللي هما طرفا العقد، ملتزمين ببنود هذا العقد. ولذلك نتحدث عن بنود هذا العقد وبعض الشروط التي قد تكتب في عقد النكاح، فكأنهما يلتزمان أمام الله تعالى وأمام الشهود الحاضرين بإيه؟ بما ألزمهما به الشارع ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا في عند خطبة النكاح في اللقاء السابق الذي يتذكر ان سيدنا عبد الله بن عمر قال عندما زوج مولاة له قال زوجناكها على ما امر الله امساك بمعروف او تسريح باحسان. اذا الايات القرآنية التي في كتاب ربنا عن العشرة والعلاقة بين الزوجين كأنها بنود مصفرة يجب الوفاء بها وان لم تكتب. خلي بالنا اعجبنا هذا الكلام وان لم تكتب تكون معلومة للزوجين ان يعلم كل منهما هذه البنود اللي هي نتحدث عنها بعد ذلك فيما يسمى عشرة النساء او العشرة بين الزوجين او الحقوق الزوجين. امساك بمعروف تسريح باحسان وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف الى اخر الايات التي تتحدث في العلاقة بين الزوج والزوجة كأنهما مطالبان اي الزوجان بتنفيذ بنود هذا الاتفاق. وطبعا علمنا فيما سبق انه لا بد في هذا العقد من صيغة. صيغة اللي هي الاجاب والقبول. لكن لا بد من احد لفظين ورد بهما القرآن والسنة وهما لفظ النكاح ولفظ التزويج او الزواج. يعني يكون هذا العقد عندما يقول ولي الزوج زوجتك ابنتي او اختي يستخدم لفظ الزواج او لفظ انكحتك لان اللفظين ورد بهما القرآن الكريم في مثل قوله تعالى وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم وانكحوا لفظ نكاح ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. لفظ الزواج في مثل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى ده كلام ربنا سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة التي عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ثم القصة التي عرفناها من صحيح الإمام البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل زوجتكها أي زوجتك هذه المرأة بما معك من القرآن فاستخدم لفظ الزواج. فتكون الصيغة من ولي الزوجة بلفظ زوجتك ابنتي أو أختي مثلا والتالي يقول قبلت زواجها أو قبلت نكاحها. فهذه الصيغة لا بد فيها من يعني من ذكر في عقد النكاح أو عقد الزواج. في بعض الشروط في عقد النكاح ودي يلاحظها بعض الناس في القسيمة الجديدة قسيمة الزواج الجديدة الآن يوجد عدة سطور فاضية تسمى أو يكتب فيها ما اتفق عليه الزوجان من شروط. عادة في يعني في السنين السابقة لم تكن هناك شروط تكتب. أنا أعطوه وجه قسيمة الزواج في خانة للزوجة وبيانات الزوجة وخانة للزوج بياناته والشهود وبقية البيانات وليس هناك متسع لكتابة الشروط. لكن الآن في ظهر القسيمة اللي بتتعمل من أربع صور وتوضع على كل قسيمة الآن صورتان إحداهما للزوج والأخرى للزوجة فبتوضع شروط. يعني قد يشترط أحد الزوجين شروطا ما احنا كلامنا هنا في هذه الشروط، هل هي جائزة؟ حكمها ايه؟ حكم هذه الشروط في قسيمة الزواج. في شروط تكون صحيحة تصح، وفي شروط تكون باطلة. فنتناول الحديث عن هذه الشروط بما اشار اليه الفقهاء. فالشروط في عقد النكاح قسمان، قسم صحيح وقسم باطل او فاسد. الصحيح نوعين، احدهما احد نوعي الصحيح ما يقتضيه العقد، يعني العقد يقتضيه، مثلا عقد البيع. عقد البيع يقتضي ايه؟ لو واحد اشترى من واحد سيارة او اشترى منه بيت او شرط التمليك يقتضي ايه؟ يستلزم ايه؟ يستلزم ان المشتري يدفع الثمن والبايع يسلم السلعة المبيعة من سيارة او شقة او عمارة يسلمها للمشتري، يخلي بينه وبينها عشان يتصرف في ملكه، ده في عقد البيع. فعقد النكاح يقتضي ايه؟ يقتضي ان الزوجة تسلم نفسها للزوج تروح لبيته، يقتضي ان الزوج ينفق على الزوجة، يقتضي انه يعاملها بالاحسان والمعروف حتى ولو يكتب ذلك في العقد، ولو لم يكتب في العقد. يبقى لو كان الناس كم كتبوا هذا الكلام، ولي الزوجة قد يشترط عليك ايها الزوج فلان ان تعامل بنتي باحسان وان تعاشرها بالمعروف وان لا تسبها ولا تشتمها ولا تعيق مثلا، يبقى هذا كله يقتضيه عقد النكاح. ما اشترط عليك انك انت تنفق عليه، نقول هذه شروط صحيحة يقتضيها عقد النكاح، فحتى ولو لم تكتب يجب الوفاء بهذه الشروط. هذه شروط صحيحة يقتضيها عقد النكاح. في شروط لا يقتضيها عقد النكاح، وهذه الشروط قد تعود بالفايدة على الزوجة. الزوجة تشترط ايه؟ تشترط الا يخرجها من بلدها، شرط ما طلعش من دمام الله مثلا. يعني معناها ان الزوج لو جاله شغل بره ضمنهور يسافر هو ويأتيها، ده شرط. تشترط عليه انه لا يتزوج عليها، يصح؟ يصح لا تشترط في منفعة عايدة عليه، هي مش عايزة ضروة، مش الزوجة الثانية بتسمى في الشرع ضروة لان يحصل منها ضرر. فالزوجة اشترطت هذا، اشترطت ان تكون العصمة بيدها وهو واقف. طب ما هو في حاجة اسمها في الطلاق كما سيأتي التخيير او التفويض، يعني ممكن الزوج يخير زوجته يقول لها يا تختارين يا تختاري ابوك مثلا، لو حصل اشكالات بينهما بعد ذلك، يا تختاري البقاء معايا يا تختاري ابوك، يقول اخترت ابي يبقى معناها انها طلقت منه، ده اختيار تفويض، يفوض الطلاق اليها، فوضتك في الطلاق وكلتك في الطلاق. فالطلاق حق الزوج، فلو تنازل عنه للزوجة يصح؟ يصح وحق، مش هنقول بقى راجل شواب البرد، هو تنازل عن هذا الحق للزوجة، هي اشترطت ذلك وهو قبل، خلاص يبقى هي بقى اللي تطلق، تطلقه بعد ذلك. فهذه شروط تعود بالمنفعة على مين؟ على الزوج. هذه الشروط شروط صحيحة لأنها بتعود بمنفعة على الزوجة، لكن اختلف فيها الفقهاء على مذهبين. المذهب الأول لجمهور الفقهاء الثلاثة مالكية والشافعية والحنفية، قالوا هذه الشروط باطلة ولا يجب الوفاء بها، ويفسد المهر دون العقد. العقد صحيح، يعني لو كتبنا هذه الشروط العقد صحيح، ولكن المهر فاسد. فاسد ليه؟ لأنها لما اشترطت عليها هذه الشروط ممكن يكون حصل خلل في المهر، يعني لما تقول له بشرط ما تتجوزش عليا، بشرط ما يكون العصمة في ايدها. ممكن اذا كان المهر 10,000 يتفق على انه 5,000 او على انه 2,000 يبقى حصل خلل في المهر. فالجمهور الفقهاء قال الشرط فاسد والعقد صحيح، لكن اذا دخلوا اذا حصل دخول يبقى لها مهر المثل، لها مهر المثل، يعني زي قريبتها او زميلتها واهل بلدها ما بيتجوزوا بكامل مهر 10,000 و15,000 يبقى لها مهر المثل. ايه دليل الجمهور على بطلان هذه الشروط التي اشترطتها المرأة؟ خلي بالنا هذه الشروط عايدة عليها هي بالمنفعة. استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه الشروط التي اشترطتها الزوجة ليست في كتاب الله، اذا باطل. استدلوا بحديث اخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون على شروطه، وفي رواية المسلمون على شروطه. لحد كده متفقين، لان برضو نفس الحديث هيستدل به المذهب الاخر. لكن في اضافة الحديث: الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. قالوا هذه الشروط تحرم الحلال. الحلال اللي هو ايه؟ من الحلال ان يسافر الرجل بامرأته معه، ومن الحلال ان يتزوج عليها لان الله احل له الزواج باكثر من واحدة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. اذا لو اشترطت الزوجة الا يتزوج عليها قالوا اذا هذا شرط حرم الحلال الذي على الزوج، وبالتالي لا يجب الوفاء بهذا الشرط، شرط باطل، والراجل يتزوج عليها. ولكن غاية ما هناك لو دخلوا تزوجوا وزفت اليه يبقى لها مهر المثل، لانه قد يكون حصل بسبب هذه الشروط خلل في العقد، في المهر خلل في المهر، انما العقد صحيح. ده رأي الجمهور. يقابلهم رأي الحنابلة وما وسبقهم به سيدنا عمر بن الخطاب، وقضى به القاضي الشريح وغيره، ومذهب ايضا له وجاهة. قالوا يلزم الشرط صحيح ويلزم الوفاء بالشرط، يعني يجب على الزوج ان يفي لها بشرطه. واحدة مش عايزة واحد يتزوج عليها وهو قبل، فيجب عليه الوفاء. فان لم يفي بالشرط، ان ما وفاش لها بالشرط، يبقى كان من حقها ان تطالب بفسخ النكاح. ولما تطالب بفسخ النكاح بتطالب ليه بفسخ النكاح؟ لان الزوج لم يفي لها بشرطه، ولان ده شرط لها فيه منفعه او نقص. هي مش عايزه واحده ضروره تنقص عليها الشرطه، مش عايزه واحده يحصل بينها وبينها ضرر او اشكال. فمثل هذا الامر قال فيه فقهاء الحنابلة وسيدنا عمر وغيرهم ان هذه شروط صحيحة يجب الوفاء بها من قبل الزوج، واذا لم يفي بها يبقى جاز للزوجة الطلاق فسخ النكاح. طب وان رضيت؟ ما هو ممكن تكون الزوجة مشترطة وبعد ما تزوج الزوج الزوجة الثانية عدل بينهما وعاملهما بإحسان ومعروف، ولم يحصل ضرر للزوجة الأولى التي اشترطت هذا الشرط، فبقيت على عقد نكاحها وزواجها. لكن لو شعرت بضرر أو حصل ضرر فعلا يبقى هذا من حقها المطالبة بفسخ النكاح. طب ودليلكم ايه؟ دليل أول ما ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج، ان احق الشروط ان توفوا بها ما استحللتم به الفروج. يعني انت استحللت، يعني بالعقد كانت هذه الزوجة حلال لك واشترطت عليك شروط، فوجب عليك ان تفي بهذه الشروط. واخذوا صدر الحديث السابق المسلمون على شروطه، وقالوا هذه الشروط لا تحرم الحلال، لانه ايضا ربنا سبحانه وتعالى وسنتحدث بعد ذلك في قضية تعدد الزوجات اي الزواج باكثر من واحده، قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وان خفتم الا تعدلوا فواحده. يبقى كذلك جاء في القران الكريم الاباحه، وجاء الاقتصار على واحده في حاله الخوف من عدم العدل. فبذلك قالوا ان هذه الشروط صحيحه، يجب على الزوج ان يفي بها ما دام قبل، والان ربنا قال في كتابه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وما دام العقد الزوج اشترطت عليك ايها الزوج هذا الشرط وانت قبلت فخليك راجل ووفي لها بالشرط. اما اذا احببت ان تتزوج زوجه ثانيه ربما تكون هي نفسها التي اشترطت هذا الشرط معينة لك على الزواج بزوجة أخرى، تكون هي نفسها مثلا في شيء أو في سبب معين أو مريضة، يمكن هي نفسها تختار لك زوجة وتزوجك أو تطلب منك الزواج منها، لكن بداية ما دامت اشترطت عليك هذه الشروط وجب عليك الوفاء بهذه الشروط. هذه الشروط صحيحة. في شروط فاسدة، ومنها ما نهى عنه الشرع. يعني لو ثبت نهي الشارع عن امر من الامور واشترطته الزوجة نقول هذا شرط باطل او فاسد. مثلا لو شرطت عليه ان يطلق دروته، يعني هو متزوج قبلها ولما اراد الزواج منها اشترطت عليه بشرط ان تطلق زوجتك الاولى، هل هذا شرط صحيح؟ لا، ده شرط باطل. لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. روى ابو هريره قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تشترط المراه طلاق اختها. انظر للحديث سمها ايه؟ اختها مش ضرتها، ده قال عليها اختها. طب هو متزوج من الاول ثم اراد ان يتزوج منك، والله ان قبلت اقبل تبقي انت الزوجه الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، لم تقبلي هذا الشرط انك تكوني زوجه رقم اثنين او ثلاثه، اما تتزوجوش مش قبل، انما تشترطي عليه ان يطلق زوجته الاولى حتى يتزوجك، يبقى هذا شرط فاسد. وفي روايه للحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها، وبرضو سماها أختها لتكتفئ ما في صحفتها، يعني على كأنها قلبت الصحفة بتاعتها عشان هي لتتزوج مكانها ولتنكح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتنكح يعني تتزوج، فإن لها ما قدر لهما للاثنين، هي دي لها نصيب انها زوجة اولى ودي لها نصيب الزوجة الثانية، هذا ان قبلت، والا فان لم تقبل لا تشترط هذا الشرط. يبقى لو اشترطت هذا الشرط نقول هذا شرط باطل وفاسد ولا يجب الوفاء به. طب ونفترض ان الرجل قال لها ماشي وهطلقها وبعدين يتزوج ثم اكتشفت انه لم يطلقها، يبقى وقع فيه الخلاف اللي فوق في الشروط الصحيحه، لا هو ده يبقى شرط باطل ولا يحصل طلاق للزوجه الاولى، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تسال المراه يعني الزوجه الثانيه او الثالثه طلاق اختها اي الزوجه الاولى او رقم اثنين بحسب الترتيب. في نوع يبطل فيه الشرط ويصح العقد. احنا قلنا في الانواع اللي فاتت الشرط صحيح والعقد صحيح، لكن المهر هو اللي حصل فيه كلام، يبقى هذا المهر نلجأ الى مهر البيت. هنا هذا الشرط باطل والعقد صحيح. مثلا هيشترط ان لا مهر له، ملكيش مهر، نقول هذا شرط ايه باطل. طب نذكركم بما سبق، هل يجوز عقد النكاح بدون مهر؟ يجوز، احنا قلنا لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. لكن لو دخل في الزوجة ولم يفرض لها مهر، ماذا لها؟ مهر البيت. يبقى هو بعد هو عقد وقال في العقد الشرط لا مهر له ودخل فيه، يبقى يمشي الشرط؟ لا، يبقى الشرط باطل. نقول له لا، لها المهر غصب عنها ولها مهر المثل شرعا والعقد صحيح والزواج صحيح. اشترط الا ينفق عليها، امال هتستمتع بها بسلامتك مقابل ايه؟ ها؟ اين الانفاق؟ ده الانفاق ده مقابل النفقة عليها، مقابل الاستمتاع بها. يبقى يبطل الشرط ويبقى العقد صحيح ويلزم بالانفاق، يلزم بالانفاق عليها، لان ده بيسقط حق يجب عليه، يجب عليه المهر، يجب عليه الانفاق عليها، لان ده قلنا ان دي من مقتضيات العقد، وبالتالي لو اسقطه لا يجوز. ده غير مسألة ايه؟ طب ما هو له حق في الطلاق، الطلاق بيده كزوج، لكن لو هي شرطت ان تكون العصمة في ايدها، والله انت هو ايه؟ تنازل لها عن حقها، هو واجب عليها ان ينفق، لكن هي مقتدرة ومبسوطة وقالت له مش عايزة منك حاجة، انا هانفق على نفسي، هي حرة تقرره، انما الشرع يلزمه كزوج ان ينفق عليها وان يدفع لها مهر البيت، مهر المثل ساعة او حالة الزواج. في قسم برضو من الشروط البطلة يبطل به نكاح اصلا ولا يصح، تزوجها على شرط مدة معينة، يعني تزوجها مدة بقائه في دمنهور وهو خلف كل الشريعة والقانون، زي ابنائنا بتوع ماليزيا مثلا، يعني ينفع واحد يتزوج واحدة ويقول له طالما انا في الكلية لحد ما اخلص وضع الشريعة يبقى خلاص ينتهي عقد النكاح، يصح؟ ده اسمه نكاح ايه؟ الى اجل، نكاح متعة، فهو باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. كان مباح في صدر الاسلام الاول، كان مباح لكن حرم بعد ذلك وانتهى. يبقى النكاح الى اجل، وكذلك الطلاق في وقت معين، يتزوجها بشرط ايه؟ العكس، هو هنا قال هتزوجها لحد ما خلص كلية، ممكن يقولها طلاقها ساعة ما خد الايه لصنف الشريعة، ينفع؟ برضو ما ينفعش، لأنه الزواج فيه الديمومية، يعني البقاء، الاستمرار، صحيح قد يحصل خلاف وشقاق وطلاق، إنما أنا ما أدخلش من الأول على العقد بشرط إنهاء العقد في فترة معينة، إنما في شركة معينة عند الشيخ منذر ولا الشيخ خميس بتاع أمس يقول مثلا إيه على 5 سنوات تنتهي الشركة، ماشي ممكن ننهي الشركة بعد فترة معينة، انما دي شركة دائمة بين الزوج والزوجة دائمة مدى الحياة، ممكن يحصل فيها فراق او طلاق لا بأس بعد ذلك، لكن ما ادخلش من الاول على هذا الشرط. من الشروط البطلة التي تبطل النكاح ايضا نكاح الشغار، عارفين نكاح الشغار؟ فسره سيدنا عبد الله بن عمر في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح الشغار، اللي هو ايه؟ واحد يقول للاخر زوجني بنتك على ان انا زوجك بنتي، او العكس انا هزوجك اختي بشرط انك تزوجني بنتك او اختك وليس بينهما صداقة، يبقى اسمه نكاح بدل شغارة وبدل، يبقى واحدة مكان واحدة، جوز نختك ولا جوز اختك، والعمليه المهر غالي والامور كذا، وانت عندك شقه وانا عندي شقه، كل واحد ياخد الثاني، كل واحد ياخد الثاني بدون صداقه، ده ينفع ما ينفع باطل. يبقى باطل وفاسد. لانه ساعة ما تيجي اختي تزعل من عندك تيجي زعلانة هجاي لمراتي ايه يلا مع السلامة صراحة روح لأخوك. يبقى دي متعلقة دي ما يحصل من شقاق هنا يترتب عليه شقاق في الناحية الأخرى. يبقى هذا منهي عنه باطل. طب في نكاح تاني اللي هو نكاح المحلل. سموه نكاح محلل يعني نسبة لهذا الفعل. يعني واحد لقى واحد طلق مراته ثلاث تطليقات وبالتالي لما طلق ثلاث مرات يبقى ايه فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فهو تزوجها بشرط ايه؟ ادي الشرط اهو انه متى حللها للزوج زوجها الاول يطلق. مجرد ما يحللها للزوج الاول يطلق. او هي او اخوها او ابوها راحوا اتفقوا مع واحد قالوا له تعالى هنجوزك فلانة بشرط تنام معاها ليلة وتنام تطلق. ينفع هذا الكلام؟ لعن الله المحلل والمحلل له. ألا أخبركم أو ألا أنبئكم بالتيس المستعار. تعرفين التيس المستعار لما أرضى في الغنم الجماعة العرب اللي عنده غنم يقول له روح واستني تيس من عند واحد تاني عشان يصوّد له الغنم بتاعه. او ده تيس مستعار. الا ونبيكم التيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. مين هو؟ قال المحلل اللي هو بيحلل الزوجة الزوجة. لعن الله المحلل والمحلل. اذا المحلل ده لو واحد تزوج امرأة بعد تطليقها ثلاث مرات يكون داخل على ايه؟ على الزواج الثاني. ما يمكن ينبسطوا مع بعض هما الاثنين. يبقى نخش على شرط باطل. يمكن هي تنبسط معاها اكتر من البعيد الاولاني اللي طلقها ثلاث مرات وتعيش معاها في حياه هنيئه او سعيده وبالتالي لا تعود الى الاول. انما لو هي ميله للاولاني تريد ان تعود اليه مش عايزه الثاني هتنقص على البعيد الجديد حياتها. ودي حصلت ايام النبي صلى الله عليه وسلم. امراه رفاعه مش رفاعة تحتاوي ده احد صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلق زوجته ثلاث تطليقات فذهب تزوجت زوج اخر وتروح تهجوم حوالين سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تريد ان تعود لمين؟ للاولان. وفي بقى حكاية كده في النص مش لازم يعني نقولها في الدرس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ لعلك تريدين ان ترجعي الى رفاعة. انت عايزه ترجع لرفاعة الزوج الاول؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتي. يعني معناها يحصل نكاح ووطء حقيقي مش مجرد عقد قرار. لانه عقد النكاح يا احباب يترتب عليه بمجرد عقد كلمه ولا تنكح ما نكح اباؤك من النساء الا ما قد سلف. كل الآيات التي فيها لفظ النكاح في القرآن بمعنى العقد فقط العقد سواء حصل دخول أو لم يحصل دخول. إنما في قوله تعالى فإن طلقها يعني طلقة ثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ليس المقصود بتنكح هنا العقد. لأنه لو العقد تبقى سهلة كل اللي بيطلقوا اللي في لسانهم وعلى لسانهم الطلاق يطلق ثلاث تطليقات ويجي جايب واحد يعقد وفي نفس الوقت يقول له طلق. يبقى العقد وفق الله في هذه المسألة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وهذا الحديث لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. اذا النكاح المحلل باطل وحرام. انما لو ما استريحتش معاها او ما استريحش معاها وعادت للزوج الاول تعود على ثلاث تطليقات كانها زوجة جديدة. يعني الثلاثة الاولين راحوا يبقى تدخل على ثلاث تطليقات. كما قلت في بداية الحديث دي شروط تحدثنا عنها بعضها صحيح وبعضها فاسد. لكن في شروط بقى يجب يلزم الوفاء بها من كلا الطرفين. ودي بتتبع آيات القرآن الكريم نستطيع أن نصيغ هذه الشروط. يعني عقد النكاح، والله يا فكرة جت في دماغي الآن، إن احنا ممكن نألف عقد قران نكتب فيه هذه الشروط من القرآن والسنة. يعني هنيجي مثلا نقول ايه، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يبقى للمرأة للزوجة مثل ما عليها بالمعروف، يعني اللي يقولوا عنه حقوق وواجبات متبادلة. الفقهاء يقولوا كل حق يقابله واجب، يعني انا واجب علي كذا ان افعل كذا، اذا حق لي انك تعطيني هذا المقابل. مثلا واجب على الزوج ان ينفق على الزوج، يبقى واجب على الزوجة ان تسلم نفسها للزوج. مثلا كل حق يقابله واجب. وعاشرهن بالمعروف، اذا يجب على الزوج ان يعاشر زوجته بالمعروف. ونتحدث بالتفصيل في اللقاء القادم ان كان في العمر بقية ان شاء الله عن حقوق الزوجية وعن هذه العشرة اللي هي عشرة النساء او المعاشرة بالمعروف. نحط له بند تاني، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أيها الزوج لا تكره زوجتك، وإن كرهتها فلا يجعلك ذلك إنك أنت تطلق، لأنه في الأحاديث أيضا كما سيأتي إنها خلقت من ضلع أعوج، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، لأنك إن ذهبت تقيمه تقيم العوج ده هتكسره وكسرها طلاقها. يبقى إذا الزوج هيتنبه لقوله صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية، لا يفرط مؤمن المؤمنة، يعني لا يفرطها ولا يفرطها، قد يكرهها بقلبه لتصرفاته، انما يترتب على هذا ايه، ان كره منها خلقا رضي منها اخر. بمسك ورقه وقلم ايها الزوج، وانت كمان ايها الزوج، يعني اللي بينه وبين مراته شويه ولا بينها وبين زوجها شويه، امسك ورقه واكتب الايه المزايا والعيوب، وشوف ياخد في المزايا عنده كم ميزة، عشرة، طب عنده كم عيب، خمسة ولا ستة، يبقى المزايا اكثر، الحسنات اكثر، ان الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك الزوج ينظر الى مزايا زوجته، هي حتى يعني في النص ان حد يشيلها لاخر منظر يبقى يشيلها من التسبيح، انما يقول ايه لما يجي يلاقي واحد زعلان من مراته وعاوز يعني مش عايز يقول له يقول له خلاص روح بيت ابوها وهات لك واحده خدامه في الشهر ب 250 جنيه، اوعى تبص لها ولا تلمسها، اوعى تبص لها وتلمسها وتخدمك وتغسل وتروح تبات يرقى في بيتها، وليك شغل بيها. هنجيب منين 250؟ 200 ولا 250؟ ها؟ ده الزوج، قلت لما تخلي عندك دم، اخلي عندك دم ده ايه؟ يعني واحدة زوجة بتغسل لك وتقوم بطلبات البيت وفي النهاية نايمة معاك في السرير واستمتع بيها ومش عاجبك، فالناس عادة لا تشعر بالنعمة إلا بعد فقدها. ولذلك لما الشرع شرع الطلاق ويبقى في فترة الطلاق تبقى في البيت وبعدها تبقى تخرج، قد لا يشعر الزوج بنعمة الزوجة وقد لا تشعر الزوجة بنعمة الزوج إلا عند افتقاد هذه النعمة. فاحرصوا على هذه النعم واحمدوا ربكم عليها، من مثل خيركم خيركم لأهله. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، صيام إيه؟ تطوق. يبقى ده ممكن يعملوا بند من البنود، لا يجوز للزوجة أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد إلا إذا استأذنت منه، لأنه ربما يحتاجها في هذا اليوم اللي هو الصيام، يبقى لا يجوز لها هذا الأمر. لكن لو هم الاثنين صايمين خير وبركة. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء يعني ليس عندها عذر شرعي لعنتها الملائكة حتى تصبح. هل تعلم الزوجات ذلك؟ مثلا يبقى لابد ان تعلم الزوج ويعلم الزوج ايضا ما له وما عليه. لا تؤذي المرأة زوجها، نهي عن إيذاء المرأة لزوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين. في الآخرة في الجنة لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك، يعني إقامت إقامة مؤقتة يوشك أن يفارقك إلينا، نسير يجينا احنا عند الحور العين. فمعناها عدم نهي الزوج لزوجها، وكذلك عدم ايذاء الزوج لزوجته كما ياتي في الحديث عن هذه الحقوق المتبادله. نكمل بقى ما بعد الشروط، ندخل بقى ما يسمى طبعا بوجود الشهود. الشهود الاثنين بيتحقق ايه؟ الشهود بيتحقق فيهم الايه؟ الاعلان. يعني احنا لو رحنا بيت واحد او عقدنا القران او عقد النكاح في بيت ابو البنت وما معناش الاثنين الشهود، لان الشهود دول تحقق بوجودهما الاعلان. ولكن وردت احاديث اخرى تنجد الى اظهار هذا النكاح واعلانه، والضرب فيه بالكف ايضا. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي بسنده عن محمد بن حاطب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت. وفي رواية بدل الدف الغربان، والصوت هذا الصوت اللي هو اصوات الحاضرين لما يقع الطلال وفي ناس موجودة، يوم هيبتدوا يهنوا العريس بالنسبة للزوج والاخوات تهني العروسة. يبقى هذه الاصوات مش اصوات العيال الصغيرين اللي كانوا عاملين دوشة، لا، اصوات التهنئة او اصوات الغناء المباح في الافراح، وليس هذا الغناء في المسجد، انما غناء هيبقى في نادي في البيت من امور مباحة شرعا تجوز في الافراح. هذه الاصوات يبقى دليل على انها ان في نكاح او في زواج في هذا البيت. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ففي صحيح البخاري لما زفت الفارعة بنت أسعد، الفارعة بنت أسعد زفت إلى نقيق ابن جابر الأنصاري، وكانت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها ذهبت معها، يعني توصلها إلى بيت زوجها مع مجموعة من الصحابيات. لما عادت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة، الكلام ده حصل في المدينة، يعني في عند الأنصار، يا عائشة، ده كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان معكم لهو، ما كانش معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو. احنا هنقول اللهو اللي هو ايه؟ اللهو يفسر في رواية: هلا بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ تضرب بالدف اللي ملهوش، اللي عامل زي الطار اللي ملهوش ايه؟ ها؟ مش خشوش قوي، ملوش جلادي، يبقى زي المنخل بس هو معمول بقى طبعا بالله. فيبقى ده يجوز الضرب بيه مع الغناء. قالت عائشة: ماذا تقول يا رسول الله؟ يعني الجارية هتغني وتقول ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: مثلا اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الاحمر ما حلت سواديكم ولولا الحبة السوداء ما سروت عذاريكم. وفي رواية ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم. ما كانوش بناتكم سمنوا من اجل الحنطة والغلب. فهي كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقولها الان؟ لو حد احب يقولها يقولها. انما اللي بيحصل ايه؟ كل بيئة وكل مجتمع له كلمات. ففي الريف تلاقي جماعة البنات قاعدين في اوضة ومسكين لمرضى ومش دفر مع مسكين طش راحوا عايزين يطبلوا عليهم ويغنوا العروس. مش حريم مع بعض اهو؟ لا بقى. الرجاله قاعدين لوحدهم وواحد يرقص ولا بعصايا ولا يلعب تحطيط. لا بقى. يبقى المنهي عنه ايه؟ الاختلاط بين الرجال والنساء. ده محظوظ. يبقى اللي بيحصل في المجتمعات الان من اختلاط بين الرجال والنساء من رقص والغناء الفاحش والطبل والزمر والموسيقى بانواعها والمعازف المختلفه كل هذا حرام. والادهى والامر كما هو مشاهد انه بقى الافندي بينزل بينزلوه من على الكوشه هو والست الهانم من اول ليله ويرقصوا والمجتمع كله يرقص كله يشارك هذا الامر. يبقى ده حلال ولا حرام؟ بس يبقى مثل هذا الامر بدل نوري عن شرب مخدرات شرب حشيش جماعة اللي بيقولوا في الشوارع ويشربوا الشيشة ويغمسوا كل هذه الامور دي نعمة من الله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نستقبل هذه النعمة بالمعصية باغضاب الله تعالى. يعني كما يقال اول القصيدة تنفسه حرام. يبقى اذا نستقبل النعمة بالشكر كما ياتي. ولذلك نجد الدعوات وما يستتبع هذا العقد من امور نشوف بقى الشرع ينبهنا ويحرص لنا. الخير كله في الاسلام. لم يترك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم امرا فيه خير لنا الا ودلنا عليه. ولم يترك امر فيه شر وفيه ضرر وضرر لنا الا ونهانا عنه صلى الله عليه وسلم. ايضا قالت السيدة عائشة اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالكفوف. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب حسن ولما رجعنا الى كتب تخريج الحديث وقالوا الآن ان الشوكاني في نيل الاوطار وابو الطيب في المشكاه قالوا ان الامام الترمذي قال هذا حديث غريب ولم يذكر لفظ حسن. لكن الواحد بيجد في بعض الكتب السنه يقول رواه الامام الترمذي وحسنه. كلمة حسنه يعني حديث حسن بدون لفظ غريب. الاثنين الشوكاني وابو الطيب دول لما ذكروا الحديث قالوا قال الترمذي حديث غريب ولم يذكروا لفظ حسن. فالمحقق قال هذه لعل هذه هي النسخة او النسخ الصحيحة التي وردت عن الامام الترمذي في هذا الحديث. لماذا؟ لان الامام الترمذي قال بعد هذا عيسى ابن ميمون الانصاري اللي هو روت عنه السيدة عائشة هذا الحديث اللي هو جاي في النص قبل السيدة عائشة يضعف في الحديث. في ساعات الانسان لما يقرأ حديث ويتمعن فيه وينظر هل هو صحيح او حسن او ضعيف يوم يفقه الحكمة من هذا الحديث او ان الفقهاء او المحدثون حكموا عليه بالضعف. هذا الحديث بهذه الصيغة اعلنوا هذا النكاح ماشي. ده الجزء الاول لانه ورد في الحديث الصحيح فصل ما بين الحرام والحلال الدف والصوت فده يتمشى مع اعلان النكاح مطلوب مسنون. لكن شو بقى الباب؟ واجعلوه في المساجد. طب ايه المانع ان احنا زي ما الناس بتعقد في المسجد؟ يبقى لو عقد النكاح في المسجد مع الالتزام باداب المسجد لا باس، يبقى التزم الرجال وكان في حريم فوق عشان يسمعوا لهم كلمه ولا وعظ ولا ارشاد لا باس. انما بقيه الكلام واضربوا عليه الصفوف، كيف بقى نضربوا عليه؟ ربما يجي اهل الظاهر ياخذوا هذا الحديث ويقولوا ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالصفوف. فزي ما شفنا واحد داخل بكاميرا علشان يصور، يبقى واحد تاني يخش بصفه علشان يقول اضربوا عليه بالصفوف، لا، يبقى هذا لا يجوز في المسجد. فالحديث هذا الحديث ضعيف. لكن اذا عقد النكاح في المسجد من مثلا كما ياتي من بعد صلاه الجمعه وبعد صلاه العصر، والتزمنا فيه رجالا ونساء باداب المسجد وما يجب عليه ان يكون المسجد فلا باس، لكن ليس على انه سنه امر بها النبي صلى الله عليه وسلم لان الحديث ضعيف. طيب. ايضا يستحب عقد النكاح يوم الجمعة، وهذا الاستحباب رواه الحنابلة عن جماعة من السلف. ليه يوم الجمعة؟ لانه يوم عظيم، يوم عيد اسبوع المسلمين، فيه خلق الله ادم عليه السلام الى اخره، والمساء يعني عقد الاستغراب في المساء افضل، في المساء يعني بعد العصر، يبقى في اخر اليوم افضل، لان في يوم الجمعة ايضا ساعة اجابة. فلعل الناس عندما تدعو للزوجين بالبركة والجمع بينهما في خير يدوم المعروف وتدوم المودة بين الزوجين لتقبل الدعوات في هذا الامر. وروى في ذلك حديثا عن ابي هريرة قال، طبعا نسخ للنبي صلى الله عليه وسلم، مسوا بالإملاك، مسوا يعني من المساء بالإملاك اللي هو عقد القران، فإنه أعظم للبركة. لكن الإمام أو الشيخ الألباني في إرواء الغليل قال لم أجد له أصل، يعني عادت ادور علشان اشوف اصل الحديث ايه، ما وجدتش، لكن يبقى نقول انه ايه يستحب. ولذلك اخواننا اللي بيجوا يعقدوا يقول يا اخواننا لما تعقد بعد مغرب الجمعة، احنا دخلنا ولذلك الدرس احنا بنقول احنا ليلة الايه، ليلة السبت، يبقى اللي عايز يعقد يعقد بعد صلاة الجمعة لا بأس، مستحب. يعقد بعد صلاة العصر مستحب، يعقد قبل المغرب بساعة ماشي، انما بعد المغرب يبقى دخلنا في ليلة السبت. طيب عقدنا القران، تم العقد، تم العقد، ماذا نقول للزوج وللزوجة، المتزوج والمتزوجة بعد تمام العقد؟ الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه وصححه، نقول ايه؟ بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. لان العرب كانوا يقولون ايه العبارة اللي بعض الناس بتنقلها حتى الان، تقول ايه؟ من وفائي والبريء، هذه عبارة جاهلية، هم بيتمنون رفاهية وربنا يديهم البنين. طب والبنات؟ شغل جاهلية هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى الدعوة الايه الصالحة، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. انت تقولها لمين؟ للزوج، لزميلك او صديقك او حتى معرفة، يبقى تدعونه بهذا الدعاء. واللي فوق تقولها لزميلتها الزوجة او صديقتها. طب ولو كانوا الاثنين مع بعض في البيت وحبيت تقول للاثنين، تبقى تأتي بصيغة الجمع، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. او اذا انت ما شفتهمش بعد العقد لكن شفتهم ليله الايه الزواج او الزفاف، يبقى تدعو بهذا الدعاء. يستحق ايضا التوصية من الاهل للزوجين، يعني الدين النصيحة، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، يبقى نوصي. ولذلك ورد في يعني كتب الفقهاء كثير من الامور التوصية، نذكر منها فقط على سبيل المثال. مثلا اوصى عبد الله بن جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه جميعا، قال لابنته اياك والغيرة فانها مفتاح الطلاق. هتبتدي تغيري في التفين وتشمي ملابسه وتشوفيه ايه وغيره، انت قاعد في فرع، انما الغيرة هتكون مفتاح الطلاق. واياك حتى كثرة العتاب فانه يورث الفقداء. ادي وصايا. قال ابو الدرداء لامرأته ايضا، اذا شفتيني غضبت فرضيني، ابقى رضيني، واذا رأيتك غضبا رضيتي. انا اصلحك يعني، اصل كل واحد لما بيغضب بيبقى واخد جنب، يقول لك بقى كرامة وراسه كرامة، كل واحد يركب دماغه وخلاص محدش يصالح حد، والا لم نصطحب، يعني معناها مش هنبقى على المواد، لان انتوا اتنين صحاب عشنا بالمعروف، لقيتها غضبانه صالحها يا تعال على نفسك وصالحها، ما تهزتش كرامتك بعيد، لا ما تهزتش، برضه هي كمان انت غضبان تعال صالحيه ده زوجي. يبقى في هذه الحاله انتوا الاتنين صالحوا بعض، ده زوج وزوج فيما بينكم. ومن طريق ما قاله جحا عندما اراد ان يتزوج امرأة حب يشترط عليها بقى، قال لها خلي بالك انا رجل سيء الخلق، ماشي يا مولانا، سيء الخلق يعني من اولها كده داخل وعارف ان انا ايه اخلاقي دي سيء الخلق. ماذا قالت له؟ اسوأ منك خلقا من يلجئك الى سوء الخلق، اسوأ منا خلق، اسوأ منا خلق اللي وصلت لسوء الخلق. يبقى انت توصلت تشعليها وتزوديها ليه؟ يبقى لقيت اخلاق داعي، هدى اعصابك وعلى مهلك وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بس الاول وكل واحد يبقى عارف الامور اللي تصلح الطرف الاخر. ومن الوصايا ايضا الوصية التي تدرس لبناتنا في المدارس لكن لا يفعلن بمقتضاها، وصية امامة بنت الحارث لابنتها الاميرة التي خطبها ملك من الملوك، قالت اي بني ان الوصية لو تركت لفضل ادب لتركت لذلك لي. لو كان الوصية هنتركها عشان ادب، انت مؤدبة، انت 10/10، يبقى مش هنوصل، لكنها الوصية تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو ان امرأة استغنت عن الزوج لكنت اغنى الناس، ابوك ملك وامك كذا كنت تستغنى، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال، فطرة طبيعة عشان تستمر الحياة، والا هنلاقي واحد يتزوج واحد ويبقى شذوذ، انما اصلا الانسان يقولك انا اخد مؤكد وعاوز يشتغل عشان يتزوج وعشان يخلي، فطره وغريزه رتبها الله فيه الزوج والزوجه او الرجل والمراه حتى تستمر هذه الحياه. اي بني انك فارقت الجو الذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت الى وكر لم تعرفيه، مكان مش عارفاه لسه، وقرين لم تألفيه، فاصبح بملكه عليك رقيبا ومليكا، فكوني له انا يكن لك عبدا وشيشا. انا شوف واحدة بتوصي بنتها بتقول لها الوصايا بتاعتها اصقصي يمأمن للرجال مؤقت، يبقى دي عقائد فاسدة اللي داخلين بيها داخلين معركة، وهو راجل داخل عامل لي فيها ايه؟ ها؟ سفر وضنفر، يا ريت اتدفعت وقتك من لا تستطيع الامور بهذه الطريقة. واحفظي له خصالا 10 الاولى الخضوع بالقناعة، الخضوع له بالقناعة وحسن السمع والطاعة. مش انتوا عارفين حتى لو ما عملتش قول حاضر اتريع وبعد كده اشوف هيتعمل ولا مش هيتعمل. اما الثانية الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وانفه، فلا تقع عين مؤمنك على قبيح، ما يشوفش صورة قبيحة، ولا تشم انفه منك الا كل مليح، ريحة طيبة، لا يشم منك الا اطيب ريحة. الخمسة والستة والسادسة التفقد لوقت منامه وطعامه، فان حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. لما يجي ينام هيقيله فرصة اليونان جاي تعبان ولا مش شغل، لما جاي يلاقي الاكل جاهز. طبعا انا عارف ان في افكار بتدور مش في دماغكم، انتوا بتقولوا يا ريت، اللي تحت بيقول يا ريت، انما اللي فوق بيقولوا الشيخ عاوز يرجع بينا العصر في السيف والحرير. انتوا عارفين الاتجاهات دلوقتي خطر في بالي ايه؟ الاتجاهات الان بالنسبة للطب البديل والطب العشوائي مش احسن من الدواء اللي في الادخانات؟ اهو والله لو رجعنا للوصايا دهي وعملنا بها لاستقامت حياتنا كلها، وهنحكم بوصية للرسول صلى الله عليه وسلم او بعض وصايا. لكن الان كله داخل على انه ايه؟ اللي داخل كانه راس براس، يبقى الست داخلة مع الراجل ده فيه مساواة، مش عارف اسمها ست وراجل، النهاردة احنا كلنا سواء، الفطرة والطبيعة الست ست وعلى عينها وراسها، والراجل راجل وله قوامة وعلى عينها وراسها، تستقيم الحياة. السبعة والثامنة حسن التقدير والرعاية لماله وحسن التدبير والتربية لعياله، وهم عيال الدرب. تسعة والعشرة فلا تعصين له امرا ولا تخشين له سرا، فانك ان خالفت امره او غرت صدره، ان خالفت امره او غرت صدره يتضايق ويزعل مني، وان افشيت سره لم تأمني غدره. ثم اياك بقى والفرح بين يديه ان كان مهتما، غضبان وزعلان وجاي وانت فرحانة؟ لا. استقبل الامر كده ورديه بالراحة على مهلك. والكآبة بين يديه ان كان فرح، فرحان وانت مبوته؟ لا. فدي دعوة الى ايه؟ الى اننا ايضا نرجع الى ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الوصايا. استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. استوصوا بالنساء خيرا، صلى الله عليه وسلم. وأيضا في رواية لن تستقيم لك أي الزوجة على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، كسرها طلاق. فيعني مسألة وبرض النساء نقصات عقل ودين، ونقصان العقل لأنها بتنسى، ونقصان الدين لأنها تنقص شفرة ضارية لا تصل تيام الدورة. يبقى انت استمتع بها على هذه الأمور، على هذه الخلقة والفطرة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه من قبل، لا يفرق مؤمن المؤمنة، ما يبغضهاش، مش مؤمن مؤمن اي مؤمن واي مؤمنة، لا، ده المقصود به الزوج والزوجة. لا يكره زوج زوجته ان كره منها خلقا رضي منها اخر، او قال رضي غيره. ولذلك يأتي الحديث بتفصيل اكثر في حقوق الزوجية بعد المستحبة او ذلك. بقي اخر حاجة ان يقول او يفعل بعد الزكاة، اذا دخلت على اهلك فصلي ركعتين، ثم خذ برأس اهلك وقل اللهم بارك لي في اهلي وبارك لاهلي فيا، وارزقني منهم وارزقهم مني. وفي رواية ايضا للحديث اللهم اني اسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، اي من الاخلاق الكريمة، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. حد بيعمل كده يخش يصلي وامراته ويدعي بهذا الدعاء؟ ثم اذا اراد الجماع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم اذا اتى اهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانقضى الله بينهما اي بولد لم يضره الشيطان. ومعنى عدم ضرر الشيطان يكون الولد من جملة العباد الصالحين الذين قال الله فيهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. اذا لم يسلط عليه الشيطان من اجل بركة التسمية عند الجماع لم يصرعه الشيطان ولم يضره في بدنه ولم يفتنه عن دينه الى الكفر. والمراد ليس الاسم عن المعاصي، المعاصي يعني المعصوم هم الانبياء فقط صلوات الله وسلامه عليهم. اذا يقول ذلك عند ارادة الجماع فعند وضع البذرة يحصنها ويحصن ولده من الشيطان. حصن الله اياكم من الشيطان الرجيم وعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وعلمنا واياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم.